احترس ما شئت في هذا البرد مثلا، احترس واستدفئ وتغطى وزيد، ولكن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، لا فرق في الموت بين اللين والشرس. إخواني، كم رأيتم من قبر مندرس؟ إخواني، كم تلي عليكم زجر ودرس؟ إخواني، كأنكم في كف المختلس، إنما هو نفس منطلق وكأن قد حبس. ترى متى يطهر هذا القلب من الدنس؟ يا رب طهر قلوبنا، يا رب طهر قلوبنا. يا ترى متى هذا القلب يطهر؟ يطهر من الدنس إلى كم ذا المريض كل يوم ينتكس. إنما أنت بقية الراحلين، فاعتبر بهم وقس. نائبات في كل يوم تنوب، وخطوب تأتي وتمضي خطوب. ما عجيب مكر الزمان، ولكن ثقتك بالزمان عجيب. ما عجيب مكر الزمان بك، فإن مكر الزمان عجب، ولكن العجب أمنك أنت لهذا الزمان. ولكن ثقة النفس بالزمان عجيب. كم دعتني إلى زخارفها الدنيا، فنادت مني الذي لا يجيب. ومتى سامحت الدنيا خليلا، ومتى سامحت الدنيا خليلا بحظ خالفتها فاسترجعته الخطوب. كم وإلى كم نزود عنها وننهى، غير أن القلوب ما تستجيب. إخوتا، شفاء الأجسام سهل، ولكن شفاء القلوب أعيا الطبيب. يا رب اشف قلوبنا. إخوتا، هذه الأيام التي مرت مرت، ولكن بما مرت وكيف مرت؟ المقصود العظة. عاد الحسن رجلا بعد أن شفي، فقال له هذا ربك قد عاتبك فأعتبه، وذكرك فاذكر. هذا ربك قد عاتبك، نعم كنت في ذنوب ومعاصي وغفلة، كنت وكنت وكنت، وربك يقول عبدي عبدي عبدي، وأنت لا تجيب. فأرقدك ونبهك لعلك تفيق. اللهم أفقنا من غفلتنا. إخوتاه، الدنيا بحر عجاج ليس راكبه بناج. إخوتاه، الدنيا الدنيا كظلمة ليل داج، ليس فيها إلا الزهد سراج. الدنيا هدوءها انزعاج، وسكونها اختلاج، ضيقة الفجاج، كدرة المزاج. إخوتاه، الدنيا تظهر المحاسن والقبائح تخفيها. الدنيا تبين كل كف امتدت وكانت تبنيها، وما تعتذر إلى جريحها كبرا وتيها. إخوتاه، خذ ما صفى لك في الحياة غرور، والموت آت واللبيب خبير. لا تعتبن على الزمان، فإنه فلك على قطب الهلاك يدور. تعفو السطور إذا تقادم عهدها، والخلق في رق الحياة سطور. كل يفر من الردى ليفوته، وله إلى ما مر منه مصير. كل يفر من الردى، كل بيجري من الموت بيهرب، ولكن يقول ربك قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كل يفر من الردى ليفوته،

فامتلأت ثيابه بالغائط ثم صلى ولم يدري أن الغائط في ثيابه، فاشتد عليه ذلك، فسأل الله أن يرد عليه بصره فرد عليه بصره. عجب، يا رب خذ، يا خذ، هات. سبحان الله، سبحان الله، أين نحن من هؤلاء؟ عجب، عجب. إخوتاه، والله إن المرض رحمة، رحمة، وأي رحمة؟ رحمة ما بعدها رحمة، بشرط أن تصبر وتحتسب وترضى، وإلا فلا، وإلا فلا. عن كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن، مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. الخامة العود الأخضر الرقيق، زي عود البرسيم، عود أخضر رقيق بسيط كالخامة من الزرع، تفيئها الريح مرة وتصرمها مرة وتعدلها أخرى. الريح الهوى يميلها كده تتميل، يعدلها تنعدل، يكفيها تنكفي. المؤمن كده في البلاء والمرض، المرض يوقع ويقع، يرقد ويرقد، يقيم ويقوم. تفيئها الريح مرة وتصرمها مرة وتعدلها أخرى حتى يأتيه أجله. ومثل الكافر كمثل الأرزة المجدبة، كمثل الأرزة، شجرة الأرز الضخمة. الأرز معروفة، شجر في لبنان ضخم يؤخذ منه الخشب. كمثل الأرزة المجدبة، على أصلها لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. ولذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه، من يريد الله به خيرا يصب منه. وعن أبي هريرة، وهذا أعجب حديث رأيته، والحديث حسن أو صحيح لغيره، عن أبي هريرة قال: دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مش ينفع كده يتصلوا على النبي نروح. عن أبي هريرة قال: دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أخذتك أم ملدم؟ ها؟ هل أخذتك أم ملدم؟ وهذه كنية الحمى. الحمى اسمها أم ملدم، سخنية. قال: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم. قال: ما وجدت هذا قط. الأعرابي بيقول: عمري ما شفت كده. فقال صلى الله عليه وسلم: هل أخذك الصداع؟ بيجي لك صداع؟ فقال: وما الصداع؟ ايه الصداع؟ قال: عرق يضرب على الإنسان في رأسه. فقال: ما وجدت هذا قط. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. كثير ما يتفاخر الناس، يقول لك: ده أنا عمري ما رأت، وعمري ما قلت يا دماغي. بما تفتخر؟ بما تفتخر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الضعفاء المظلومون، هؤلاء أهل الجنة، الضعفاء المظلومون. ثم قال: ألا أنبئكم بأهل النار؟ ألا أنبئكم بأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل شديد جعظري هم الذين لا يألمون رؤوسهم، هم الذين لا يألمون رؤوسهم. نعم إخوتاه، المرض رحمة. إي والله رحمة. أي رحمة؟ رحمات عظيمة. إنك حين تمرض وتعتقد أن هذا من الله،

يقول إن العبد، أنتوا بتصلوا على النبي ولا؟ يا رب صل على حبيبنا محمد. يقول إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه في جسده أو ماله أو ولده، ثم يصبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي وعده بها. وأيضا عن ابن عباس، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المصيبة تبيض وجه صاحبها يوم تسود وجوه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والحديث متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة في ماله أو في نفسه، اسمع الشرط ده، فكتمها ولم يشكها إلى الناس كان حقا على الله أن يغفر له. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على شجرة فهزها حتى تساقط ورقها ما شاء الله أن يتساقط، ثم قال: للمصيبات والأوجاع أسرع في ذنوب بني آدم من سقوط أوراق هذه الشجرة. والحديث في سنده مقال، ولكن يقويه الحديث الذي بعده. اسمع بس، تصلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار، عاده يعني ذهب يزوره وهو مريض، فأكب عليه، أكب عليه يعني ميل عليه وحضنه صلى الله عليه وآله وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، أكب عليه يعني أقبل عليه، فقال: يا نبي الله، ما غمضت عيني منذ سبع، بقالي سبعة أيام ما شفتش النوم، تعبان مريض، ما أغمضت عيني منذ سبع ولا أحد يحضرني وما حدش بيزورني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي أخي، أخي تصغير أخي، تحبيب للتحبيب والتقريب، أي أخي اصبر، أي أخي اصبر، أي أخي اصبر، ثلاث مرات. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لا، ده حديث ما يتقالش إلا ما تصلي عليه ثلاثة، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ده حديث جميل جميل عجيب. يقول صلى الله عليه وسلم: أي أخي اصبر، أي أخي اصبر، أي أخي اصبر، تخرج من ذنوبك كما دخلت فيها، ساعات المرض يذهبن ساعات الخطايا. الله، الله أكبر. ساعات المرض يذهبن ساعات الخطايا، ساعات المرض يذهبن ساعات الخطايا. أي أخي، أي أخي اصبر، تخرج من ذنوبك كما دخلت فيها، أما علمت أن ساعات المرض يذهبن ساعات الخطايا. وقصة المرأة السوداء مشهورة، مشهورة في البخاري ومسلم، أن امرأة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال: إن شئت دعوت الله فشفاكي، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر. سبحان الله، المرأة كانت تصرع. يا عباد الله، يا نساء المسلمين هداكن الله، يا نساء المسلمين اللاتي يسرعن إلى من يقرأ لهن ويعالجهن وهن لا يتكشفن ولا غيرها. قال: اصبري، إن شئت دعوت الله لك فشفاك. أمامها فرصة للشفاء، ومع ذلك قالت: أصبر. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. الصبر ضياء، الصبر ضياء، نور، الصبر ضياء. اصبر، اصبر. لذلك إخوتاه، والله عن تجربة، ما سارع أحد إلى الأطباء والأدوية إلا وزاد همه وغمه، بلاش أقول مرضه. اصبر، يوم بالدعاء ويوم بالعسل وحبة البركة ويوم بالرقية من غيرك، وبعد أسبوع نفكر يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. قالت إني أصرع وإني أتكشف. قال إن شئت دعوت الله لك فعافاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت أصبر ولكني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. تستنتج من هذا الحديث شيء عجيب جدا. المرأة بتصرع، يعني حالة تكشف هل تكون في وعيها؟ أبدا. ومع ذلك يعز عليها أن تتكشف وهي مصروعة. قارن بينها وبين من تتكشف بإرادتها، اللي بتتكشف بمزاجها دي أكبر دليل على إنها إنسانة مش طبيعية، مجنونة. إيه والله، بل أكثر من هذا. انظر، لم يعز عليها المرض ولكن عز عليها أن تتكشف. شوف النظافة، شوف الطهارة، شوف الإيمان، سبحان الله العظيم. وعن معاذ ابن عبد الله ابن حبيب، ده قلناه، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث لأنس بن مالك، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، الحديث المسند ورواته ثقات، قال صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم ببلاء في جسده قال للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل، اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل، ثم إن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه، غفر له ورحمه. وروي عن ابن مسعود، والحديث عند الطبراني وفي إسناده كلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن وجزعه من السقم. الرسول بيتعجب، المؤمن بيجزع من المرض. ليه؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وما ذاك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يقول: عجبا للمؤمن وجزعه من السقم، لو كان يعلم ما له من السقم لأحب أن يكون سقيما الدهر. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع رأسه إلى السماء فضحك، فقيل: يا رسول الله مما تضحك؟ فقال: عجبت من ملكيني. والرسول كان بيشوف الملائكة ولا لا؟ نعم. قالت السيدة عائشة: سبحان الله يا رسول الله، إنك ترى ما لا نرى. وبإذن الله تعالى إذا ربنا قدر وعافاني، نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، لنا وقفة جميلة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرت لكم كده وصفة لجسم النبي محمد، لشكل وهيئته، حتى إذا رأيته في المنام تعرفه. إن شاء الله في ورقة مكتوبة توزع عليكم بإذن الله تعالى، إن شاء الله إذا قدر الله العافية. فالمقصود إخوتي أن رسول الله كان يرى الملائكة من خصوصياته، ويرى من خلفه كما يرى من أمامه، دي من خصوصياته ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم. فقال: عجبت من ملكين نزل من السماء يلتمسان عبدا في مصلى كان يصلي فيه فلم يجداه. نزلوا بيدوروا على العبد، كان بيصلي في مكان، بيشوفوا في المكان اللي بيصلي فيه ملأوش، فرجع فقال: يا ربنا، عبدك فلان كنا نكتب له في يومه وليلته عمله الذي كان يعمل، فوجدناه قد حبسته في حبالك. مريض، كتفته يا رب المرض، فوجدناه قد حبسناه في حبالك. فقال تبارك وتعالى: اكتبوا لعبدي عمله الذي كان يعمل في يومه وليلته ولا تنقصوا منه شيئا، علي أجره وما حبسته وله أجر مثل ما كان يعمل. أيوة، الملائكة جم السبت اللي فات ملقوكوش، فين فلان كان قاعد هنا؟ اللي حبس حبسه المرض، فكتبت لكم أجوركم إن شاء الله يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وهذه ميزة المداومة على العمل، أحب العمل إلى الله أدومه وإنقذ وإنقذ. لما تتعود إنك كل ليلة تروح تفتح المسجد قبل أذان الفجر بنص ساعة وتصلي 4-6-8 ركعات كل ليلة كل ليلة كل ليلة، ليلة نمت ربنا يكتبهم لك، ليلة مريض يكتبهم لك، ليلة سافرت يكتبهم لك، ويظل عملك يجري عليك أبدا على طول. أحب العمل إلى الله أدومه أدومه وإن قل أدومه وإن قل. الحديث الصحيح على شرط البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده. الشرط ده مهم قوي، ما تشكيش مالك الحمد لله في نعمة بخير، وإن شئت أن تشكو فقدم الحمد قدم الحمد، مالك الحمد لله سخن شوي، مالك الحمد لله شوية تعب بساط في المعدة. كما ذكرت لكم أن بعض مشايخنا مرض مرضا شديدا، مرض نسأل الله العافية لكل مريض، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. أخ مريض، هذا الشيخ مريض، فلما زرناه مالك يا شيخ والله الحمد لله احنا في نعمة، الحمد لله والله في نعمة، لكن احنا اللي تعودنا العافية. دي حاجة بسيطة بس احنا اللي تعودنا العافية، اتعودنا ان احنا نكون اصحاء، وبئس العبد عبد العافية. ان لله في المرض عبودية، وفي الصحة عبودية، وفي الليل عبودية، وفي النهار عبودية، وفي الشباب عبودية، وفي الشيب عبودية. نعم لا تكون عبوديتك هكذا دائما. سيأتي معنا في درس الغد مشاهد العبد في عبودية المرض، أن من مشاهد العبودية هذه أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فكذلك في فعله ليس كمثله شيء. حتى جميلة أوي ابن القيم قالها بطريقة جميلة، يقول لك أن الله ليس كمثله شيء في ذاته، وليس كمثله شيء في صفاته، وليس كمثله شيء في أفعاله. كل يوم هو في شأن. النهاردة معدتك سليمة، بكرة ضربة، النهاردة ما بتشكيش من حاجة، تلاقي في كلى شغالة والتانية بتشاور عقلها زي ما بيقولوا، هكذا سبحانه بتقول لا إله إلا الله. كل يوم هو في شأن، فأفعاله ليس كمثله شيء، فترضى بهذا تقول الحمد لله وزيادة، بل ترضى وتسعد، ترضى وتسعد. انظر أنت اليوم في صحة الحمد لله، نسأل الله أن يديم عليكم الصحة والعافية، اللهم أدم على المسلمين صحتهم وعافيتهم يا رب. نعم فأنت في إمكانك أن تعمل، تتعود إنك أنت تستغفر كل يوم 1000، تتعود إنك تسبح في كل يوم 3، تتعود إنك تهلل في كل يوم 10، تتعود إنك تصلي على النبي في كل يوم 20، مش 20 مرة، تصلي صلى الله عليه وسلم، إنك بتقرأ من القرآن كذا، اجتهد فيوشك ألا تعمل فيكتب لك ما كنت تعمل ببلاش. إذا قام العبد يصلي فنام وهو يصلي، قال الله عز وجل اكتبوا لعبدي ما كان يصليه صحيحا سليما مقيما، واجعلوا نومه صدقة مني عليه. صدقة، ربنا يتصدق عليك، يلا خد لله، من الله، من الله سبحانه وتعالى كريم. نعم يقول أبو هريرة ما من عبد يمرض مرضا إلا أمر الله حافظيه أن ما عمل من سيئة فلا تكتبوها، وما عمل من حسنة فاكتبوها 10، وأن يكتب ما كان يعمل وهو صحيح وإن لم يعمل، وإن لم يعمل. الملكين بقى، نرجع لقصة الملكين اللي الرسول شافهم طالعين ملقوش، فيقول الله اكتبوا لعبدي أجر ما كان يعمل ومثله معه. وعن أبي الأشعث الصنعاني أنه راح إلى مسجد دمشق وهجر الرواح، فلقي صاحبا له فقال: تريد هاهنا أخ لنا من مضر مريض نعوذه؟ فيقول: فانطلقت معهما حتى دخلنا على ذلك الرجل، فقال: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بنعمة. شوف الرد جميل، رجل مريض عيان يسأله مالك، يقول إيه؟ أصبحت بنعمة. فقال شداد: أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني، الحمد لله، فحمدني على ما ابتليته فأجروا له كما كنتم تجرون له، وهو صحيح، وهو صحيح. وعن أم العلاء وهي عمة حكيم بن حزام وكانت من المبايعات رضي الله عنها، أم العلاء، أم العلاء صحابية، قالت: عادني رسول الله، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: يا أم العلاء أبشري، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد والفضة. وإخوتاه، قبل أن نختم لابد أن نفرق بين مرض المسلم ومرض الكافر، بين مرض المسلم ومرض الفاجر، بين مرض الموحد العالم الفقيه ومرض الجاهل. اسمع هذا الحديث، يقول: إني لببلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية، فقلت: ما هذا؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلست إليه فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام، الأمراض، فقال: إن المؤمن إذا أصابه السقم، المرض، ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل، وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه. المنافق الفاسق الجاهل يعيا ويتعالج ويقوم وله دريا، أما المؤمن لما يمرض يحتسب ويصبر ويرضى ويحمد ويسترجع ويستغفر ويخاف ويرجو وينيب ويدعو، فإذا شفي من مرضه خرج من المرض كيوم ولدته أمه. لما نزل قول الله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، اشتد ذلك على أصحاب الرسول، فقال صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، فإن كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. هذا صحيح مسلم، المرض ده بذنوبك، بذنوبك، فلما تصاب عشان تحط الخطايا، عشان تحط الخطايا وتذهب الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، اسمعوا الحديث الجميل، بس عايز تصلي على النبي ثلاثة برضه صلى الله عليه وآله وسلم. حديث ده أول حديث قرأته فخلى الواحد ينتشي كده، نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، لأن علينا إخوتاء أمثال الجبال من الذنوب، ولا لا؟ اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي. شوف الحديث بيقول إيه: لا تزال المليلة والصداع بالعبد والأمة، لا تزال المليلة. المليلة لفظ أيضا يطلق على ما هو مثل الحمى من الملل، يبقى الإنسان بيتململ كده من المرض. لا تزال المليلة والصداع بالعبد والأمة، وإن عليهما من الخطايا مثل جبل أحد، فما تدعهما وعليهما مثقال خردلة. تفضل الصداع والمليلة يشيل ويشيل عنك جبال وجبال، شيل شيل شيل لحد ما يخلص، ما يبقاش عليك ولا خردلة ولا خردلة، حتى ينتهي كل هذا تماما. وعن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصرع صرعة إلا بعثه الله منها طاهرا مطهرا. وعن الحسن يرفعه قال: إن الله ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها، إن الله ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمى ليلة. بإيه؟ بحمى ليلة. رواه ابن أبي الدنيا من رواية ابن المبارك وقد قال ابن المبارك هذا من جيد الحديث، من الحديث الجيد. وعنه قال كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب. وعن أبي هريرة قال من وعك ليلة فصبر ورضي بها، من وعك، من مرض ليلة فصبر ورضي بها عن الله عز وجل، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه حمى. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال ما لك تزفزفين، عندنا اللفظ ده في العامية بيزفزف، قال ما لك إيه تزفزفين، فقالت الحمى لا بارك الله فيها، قالت الحمى لا بارك الله فيها، فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، والحديث في صحيح مسلم. وعن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله ما جزاء الحمى؟ قال يجزي الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق. فقال أبي اللهم إني أسألك حمى لا تمنعني خروجا في سبيلك ولا خروجا إلى بيتك. قال فلم يمس أبي قط أبي قط إلا وبه حمى. والحديث كما ذكرنا صحيح. قبل ذلك نختم عن أبي ريحانة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم وهي نصيب المؤمن من النار، الحمى من فيح جهنم وهي نصيب المؤمن من النار. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى كير من جهنم فما أصاب المؤمن منها في الدنيا كان حظه من جهنم وانتهى حظه، خلص لا يعود عليه مرة أخرى، لا تعود عليه الحمى مرة أخرى. إخوتاه هذا فضل المرض، والمرضى عليك أن تنتبه إليه. ولكن القضية ليست أن يمرض الإنسان كما قيل هنا كما صح عن سلمان، هو يروى مرفوعا وفيه كلام وصحيح موقوفا عن سلمان ومثله له حكم الرفع، أن سلمان يقول أن الفاجر أو المنافق إذا مرض كان كمثل البعير عقله أهله ثم أطلقوه فلم يدري فيما عقل ولا فيما أطلق، وإنما تعلم كيف أمسكت وكيف تنطلق. أنك إذا أصابك المرض فعليك بالصبر والاحتساب. كيف؟ يقول ابن القيم أما الصبر عند النوازل فإن العبد يستجلبه ويستعين عليه بثلاثة أشياء. أنا عايزك تنقش الكلام ده على قلبك. أما يصيبك بلاء ومرض يا رب عافي كل مبتلى وأدم العافية على المؤمنين والمؤمنات، إزاي تستجلب الصبر؟ واحد ملاحظة حسن الجزاء. أنت سمعت أن حمى ليلة مغفرة ذنوب وكفارة خطايا، إن الصداع يزيل جبل كجبل أحد من الذنوب، يبقى تلاحظ حسن الجزاء. يقول ابن القيم وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته يخف حمل البلاء لشهود العوض. لما يجي واحد يضربك ضربة جديدة جدا على ظهرك كرباج ويرجع يقولك معلش انت طلعت مش انت، خد 1000 جنيه، تتفكر أم ألم الضربة راحت بإيه؟ راحت بـ1000 جنيه. فما بالك إن أصابك مرض فقيل لك خذ الجنة، تعمل إيه؟ ما هو البلاء؟ ولا شيء. ولذلك يحكى أن امرأة، وعيب أوي إن امرأة تسبقك يا عبد الله، يحكى أن امرأة عثرت من العابدات، عثرت وهي ماشية إيه؟ عثرت في رجلها فانقطعت اصبعها، صباعها اتقطعت، فضحكت. فهمت ايه؟ ضحكت. فقال لها بعض من معها اتضحكين وقد انقطعت اصبعك، صباعها اتقطعت وراحت، اضحكي. قالت اخاطبك على قدر عقلك، انا هقولك كلمة على قد ما تفهمي، حلاوة اجرها انستني مرارة ذكرها. قالت أخاطبك على قدر عقلك، حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها. تذكر الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما كان ماشي في غزوة أحد وحاثر فانقطعت أصبعه, اتشقت أصبعه, فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ إيه؟ هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ أمرها هين أوي بسيطة. حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها, ولذلك عزي فقير فقال ما ضرهم ما أصابهم, جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة, كل مصيبة تصيبك تذكر الجنة تبقى حلوة, تبقى جميلة, تبقى رائعة. اسمع تاني كلام ابن القيم بقى يقول ايه, يقول وعلى حسب ملاحظة الجزاء والوثوق به. تجس دماغك كده تلاقي ايه حمى, تقوم تقول ياه واها لريح الجنة اني اشم ريح الجنة من ورائها. نعم هكذا قال لا تسب الحمى فانها كيل الخطايا. والوثوق به ثقة, ثقة ان الاجر موجود وسيعطيكه الله, ومطالعته يخفف حمل البلاء لشهود العوض, وهذا كما يخف على كل متحمل مشقة عظيمة حملها لما يلاحظه من لذة عاقبتها والظفر بها, ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة, وما أقدم أحد على تحمل مشقة عاجلة. فالنفس موكلة بحب العاجل, وإنما خاصة العقل تلمح العواقب ومطالعة الغايات. اكتب الجملة الجاية دي يقول ايه, وقد اجمع عقلاء كل امة ان النعيم لا يدرك بالنعيم, وان من رافق الراحة فارق الراحة وحصل على المشقة وقت الراحة في دار الراحة, فانه على قدر التعب تكون الراحة. اقول تاني, طب تصلي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن القيم وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم, لا أجمع على عبد أمنين ولا أجمع له خوفين. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية, أما الثاني اللي يصب من فوق رؤوسهم الحميم ربنا يقول له إيه؟ ذوق إنك أنت العزيز الكريم. انتبه ان النعيم لا يدرك بالنعيم, وان من رافق الراحة فارق الراحة, اللي يرافق الراحة يفارق الراحة, وان من رافق الراحة فارق الراحة وحصل على المشقة وقت الراحة في دار الراحة, فانه على قدر التعب تكون الراحة. هذا هو السبب الأول لتهوين البلية والصبر والرضا. السبب الثاني بسرعة عشان طولنا عليكم وسمحونا, ولكن نأتنس بيكم وحشتونا, نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في سوق الجنة. السبب الثاني انتظار الفرج, انتظار الفرج. مريض, المرض حاجة بسيطة أوي, حاجة قريبة جدا, يتشفى يتموت, وفي كلا الحالتين تستريح راحة وفرج. فينبغي ألا تتعجل, لا تتعجل بل تصبر. انتظار الفرج أي للفرج راحة ونسيم ولذة, وانتظاره ومطالعته وترقبه يخفف حمل المشقة, ولا سيما عند قوة الرجاء أو القطع بالفرج, فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هو من خفي الألطاف. اللطف نوعان, لطف ظاهر ولطف باطن. يقول ربك, ما تقول لا إله إلا الله, الله لطيف بعباده, توقن انه لطيف فما بك سيلطف بك. لابد لابد سيلطف بك. اللطف نوعين، لطف ظاهر، تيجي انت قاعد كده في غرفة وفوجئت ان الولد ابنك راح ناحية الشباك وهب هيقع من الشباك، مسكته على اخر لحظة، ده لطف ايه؟ ظاهر. اللطف الباطن بقى يا شباب انك تبقى في وسط البلاء، في قمة البلاء، وحاسس من جواك ان انت هادئ البال، مستريح، تنتظر الفرج، ده ايه؟ ده اللطف الباطن بقى، وده لا يعطاه الا الخواص. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ما يرزق خواص عباده. لطف باطن من جواك، تبقى في قمة المرض ويقولوا أنت بتموت، ما أنت سنافع خلاص، وتكتب الوصية علي لفلان ولي عند فلان وروحوا لفلان وقولوا العلان، وأنت من جواك عارف إنك ربك بك رؤوف رحيم، لطيف كريم، أنت راضي بكل ما يصنع بك. هذا الرضا وراحة البال من اللطف، من اللطف الباطن، من اللطف الباطن. ومن هنا تفهم معنى اسمه اللطيف. اللطيف هو فرج معجل بهذا وبغيره. الأمر الثالث، احنا قلنا أمرين، الأولاني كان ايه؟ ملاحظة حسن الجزاء، والثاني انتظار الفرج، اوعى تنسى يا عبد الله. الثالثة تهوين البلية، تهوين البلية، ان اللي أصابك ده ايه هو يعني؟ ها؟ ايه هو يعني؟ كيف نهون البلية؟ اصابك بلاء، اللهم عافي كل مبتلى، اللهم عافي كل مبتلى، اللهم عافي كل مبتلى، ونسألك اللهم العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. تهوين البلية بأشياء: واحد، انها في الدنيا ولم تكن في الدين. تقوم تقول ايه؟ الحمد لله، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. تهوين البلية، يقول ابن القيم، ودي من المشاهد التي تيجي في درس الغد إن شاء الله برضو، مشهد البلاء والعافية: فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبها، والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها. فأهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم، وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن مرضت أبدانهم. فإن أهل البلاء هم المبتلون بمعاصي الله والإعراض عن الله والغفلة عن الله. فتهوين البلية يكون بأن ترى أنها ليست في دينك وإنما هي في دنياك، فيصبح الأمر هين هين تماما، لا قيمة له عندك البتة. إيه يعني إذا جاءت في الدنيا كلها فهذا كله لا يساوي عندك شيئا طالما أن دينك سليم. ثم إخوتها بقيت أشياء كثيرة جدا ولكن لا أطيل عليكم، نؤجلها إلى اللقاء القادم، ولكني أرجو أن تخرجوا من بيت الله الليلة وقد غفرت كل ذنوبكم. فهل لا تتوبوا؟ هل لا تؤوبوا؟ هل لا تنيبوا؟ هل لا تحبوا الله؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. هيا ارفعوا أيديكم ضارعين إلى الله ألا يخرجنا من بيتي هذا إلا وقد غفر ذنوبنا. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد رضيت عنا رضا لا تسخط بعده أبدا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. يا من لا يؤثر عنده وعده ووعيده ولا يزعجه تخفيفه وتهديده، يا مطلقا ستعقله بيده ثم يفنيه البلا ويبيده، ثم ينفخ في الصور فيبتدئ تجديده كما بدأنا أول خلق نعيده. فرقنا بالموت مات معنا، وفرقنا بالتلف ما ضيعنا، فإذا نفخنا في الصور أسمعنا، نحكم المعاد ونجيده كما بدأنا أول خلق نعيده. إخوتاه كم حسرة يوم الحسرة، كم سكرة من أجل سكرة، في يوم قد جعل 50,000 سنة قدرة، كل ساعة فيه أشد من ساعة العسرة، نبني فيها ما نقضناه ونسيده كما بدأنا أول خلق نعيده. قربنا الصالحين منا وأبعدنا العاصين عنا، أحببنا في القدم وأبغضنا، نحن قضينا بالسقاء وأهلكنا. فهو أسير البعد وطريده، ومنهم من سبقت له الحسنى، فنحسن وننعم عليه ونفيده كما بدأنا أول خلق نعيده. يوم كله أهوال، شغل لا كالأشغال، يتقلقل فيه القلب والبال، فتدل فيه عقول النساء والرجال. ومن شدة ذلك الحال ينادي وليده كما بدأنا أول خلق نعيده. تجري العيون وابلا وطلا، وترى العاصي يقلق ويتقلى، ويتمنى العود إلى الدنيا، فيقال كلا. والويل كل الويل لمن ربه لا يريده كما بدأنا أول خلق نعيده. تخشع فيه الأملاك وتطير فيه الضحاك، ويعز على المحبوس الفكاك. فأما المؤمن التقي فذلك من عبيده. إخواني ارجعوا الليلة بحسن النزوع والأوبة، بحسن النزوع عن الذنوب والأوبة إلى الله. فهلا تتوبوا؟ هلا تؤوبوا؟ هلا تنيبوا؟ هلا تحبوا الله؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. هيا ارفعوا ايديكم ضارعين الى الله، الا يخرجنا من بيته هذا الا وقد غفر ذنوبنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا.